من أحد هذين الأمرين أو كما قلنا ما يسمى بالغبطة. قال لا حسد في اثنتين إلا رجل، أو لا حسد إلا في اثنتين. نعم، الأول رجل أعطاه الله المال، وهذا الرجل الغني سلط وأهلك ماله بالنفقة، ينفقه بالليل وبالنهار، ينفق ماله في مشاريع الخير وفي وجوه الخير. ما من مشروع من مشاريع الخير إلا وقد أهلك، أضر ماله بالنفقة في وجه الله في سبيل الله في مشاريع الخير. هذا رجل يحق لنا ويشرع لنا أن نتمنى أن يعطينا الله المال مثله فنفعل كفعله، وهذا محسود أو هذا حسد محمود، وهذا يسمى الغبطة. الرجل الأول هو الذي أعطاه الله المال. الرجل الثاني هو الذي أعطاه الله الحكمة، أعطاه الله العلم، أعطاه الله المعرفة بالكتاب والسنة، ووفقه الله لأن يضع كل شيء في مكانه. هذا تحسده أو تغبطه، تتمنى أن يعطيك الله مثل ما أعطاه من غير أن تتمنى زوال هذه النعمة عنه. رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يعمل ويعلم، هذا رجل لا حرج من أن نغبطه، أو على اللسان النبوي لا حرج من أن نحسده، وهو الحسد، الحسد الذي قلنا به أو الذي شرحناه. إذن قلنا الحسد ينقسم إلى قسمين، أن حسد محمود وهذا الذي ذكرناه، وعندنا حسد مذموم. الحسد المذموم والحسد المنهي عنه هو أن تتمنى زوال النعمة التي أعطاها الله لغيرك. هذا حسد مذموم، تتمنى تقول له كان غير هذاك الشيء اللي أعطاه له ربي ينحيه له وتتمنه لك. إذا ما تمنيتش لك يعني هذا أمر عظيم، يعني لا لك ولا له. تتمنى أن تزول النعمة التي على أخيك التي أعطاه الله عز وجل، هذا حسد مذموم، وهذا حسد منهي عنه. وهذا الحسد جاءت يعني بالنهي عنه نصوص من الكتاب ونصوص من السنة، تتمنى زوال النعمة. ومنه يعني من الحسد المذموم أن ترى أن فلان الذي أعطاه الله نعمة من النعم ليس لها بأهل، أو ليس أهلا لها. أنت تظن وتعتقد أن فلان ابن فلان الذي أعطاه الله نعمة من النعم، أنت تظن باللي ما راهوش أهل لها، ما يستهلهاش. ومنه يعني من الحسد المذموم قول بعضهم والله أو لا يستحق فلان هذا الأمر كذلك. إذن هذا كذلك من الحسد، تقول فلان ما يستحقش هذا الخير اللي هو فيه، وفلان ما يستحقش هذا النعمة اللي هو فيها، وفلان النعمة أولى بها غيره، وفلان وفلان وفلان، حتى يجرك هذا الأمر للكفر والعياذ بالله، حتى يجرك هذا الأمر للكفر والعياذ بالله. والإنسان يكفر وهو لا يشعر، وعلاه ما يقولوش هذا كلمة اللي يقول لك ربي مد الحمل ما عنده السنان، هذا كفر بالله، هذا كفر بالله. لمثل هذا كفر، ربي يعطي الحمل اللي ما عنده السنان، هذا لمثل الناس قوله يقول ثم هذه النعمة إنسان ما يستهلهاش وما يسحقهاش لو كان غير هذه النعمة الفلان، هذا كفر بالله. كيف ربي غابت له؟ إذن الإنسان يحذر، بالعاني جبنا هذا المثل لأنه شائع، إنسان يحذر، هذا كفر بالله. إنسان ما يجبدوش هذا المثل، قال ما يقوله مازح ولا غاضب ولا جد ما يقولوش ما يستعملش هذا المثل، لأنه هذا المثل كفر بالله. ولكان إنسان عنده الزوجة تستعمله يحذرها، لأنه هذا كفر بالله عز وجل، هذا يعني ذم لله وشتم لله وسب لرب عز وجل. إذا الإنسان يجتنب هذا المثل خلاص، وهذا كذلك من الحسد. إذا هذا كله من الحسد، كل شيء مذموم، هذا من الحسد المنهي عنه. إذا قلنا الحسد ينقسم إلى قسمين، أن حسد محمود وأن حسد مذموم. وهذا الحسد مذموم جاءت فيه قلنا نصوص، من الكتاب والسنة والإجماع. يقول الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. اليهود حسدت العرب على النعمة التي منحوها. ما هي هذه النعمة؟ أن جعل الله محمدا عليه الصلاة والسلام منهم ولم يجعله من اليهود. كانت اليهود تزعم وتفتخر أن الله سيبعث نبيا منها. إذا بربك عز وجل يبعث نبيا من بني إسماعيل لا من بني إسحاق. كفرت به اليهود وحسدته اليهود وحسدت اليهود العرب ولم يؤمنوا به حسدا من عند أنفسهم. إذن هذا هو السر اللي جعل اليهود لا تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. كانوا يفتخروا على غيرهم ويقولوا لهم: راه رايح يجي نبي نقتلكم شر قتل. يفتخروا على العرب سكان مكة ويفتخروا على قريش ويقولوا لهم: راح ربي يبعث نبي بما كان عندهم من علم في كتبهم، ربي يبعث نبي ويكون منا وسنقاتلكم معه شر قتل. وهذا الأمر أعان ولا ساعد على نشر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العرب لما بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام كانت قد سمعت من قبل أن الله سيبعث نبيا. إذن من العرب من آمنوا به بسبب الأخبار التي كانت تذيعها اليهود. لما بعثه الله ولم يجعله من بني إسحاق، جعله من بني إسماعيل وجعله من العرب، كفروا به وحسدوا العرب على هذه النعمة. أم يحسدون الناس، الناس المقصود بهم أمة العرب، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. مما كذلك يدل على خطورة الحسد وأنه يعني غير مرغب فيه من السنة قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تحسدوا، ما تتحسدوش، الحسد مذموم والحسد غير مرغب فيه. وفي السنن قال صلى الله عليه وسلم ولا في معجم الطبراني: دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء. الحقكم، خبانا النبي يتكلم علينا، الحقنا المرض اللي كان في الليق من قبلنا، كان فيهم واحد المرض، هذا المرض راهو في هذه الأمة تاع محمد عليه الصلاة والسلام، الحسد والبغضاء. إذن الحسد هذا مرض كان في الأمم اللي كانت من قبل. الحقنا دب فيكم ومشى فينا وانخل فينا، خلاص داء الحسد دب فيكم، يعني داء الأمم التي كانت من قبلكم الحسد والبغضاء. أما الإجماع فقد نقل أهل العلم الإجماع والاتفاق على أن الحسد مذموم. وكنقول الحسد، قلنا الحسد المذموم لا الحسد المحمود، لا المقصود بالغبطة. الآن تكلموا غير الحسد المذموم، تكلموا عن الحسد المذموم اللي هو تتمنى زوال النعمة عن أخيك. ومما يبين خطورة الحسد أنه يعني مما يعينك على اجتناب الحسد ويبين لك خطواته أنه من صفات اليهود. الحسد هو من صفات اليهود. قال تعالى: ود كثيرا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. اليهود حسدت المسلمين على نعمة الإسلام وحسدوهم على نعم كثيرة، على التأمين وعلى المهم نعم كثيرة. إذن الله عز وجل يبين أن الحسد هو من صفات اليهود. ود كثير من أهل الكتاب، المقصود بهم في هذه الآية هم اليهود، المقصود هم اليهود. إذن هذا مما ينفر عن الحسد. ومما ينفر كذلك عن الحسد الأمر بالاستعاذة منه، ومن شر حاسد إذا حسد. الأمر بالاستعاذة منه في صوت الفلق، ومن شر حاسد إذا حسد. لا شك أن الأمر إذا شرع لك استعاذة منه ولا إذا أمرت بالاستعاذة منه لا شك أنه أمر يعني غير مرغب فيه وأنه أمر مدموم. لو كان جاء أمر محمود لطلب منا أن نسأل الله هذه الصفة لكنه أمر مذموم، فأرشدنا الله إلى أن نستعيذ بالله من شر الحاسدين. كذلك لا يخفاكم أن الحسد هو أول ذنب وقع، أول خطيئة وقعت هي الحسد. الله عز وجل خلق آدم عليه السلام، خلقه بيده وأسكنه جنته وعلمه الأسماء كلها وأسجد له ملائكته، هذه كلها نعم لآدم عليه السلام. إبليس عليه لعنة الله حسد آدم على كل هذا النعم ورفض السجود، وما زال إبليس يمكر لآدم حتى أخرجه من الجنة حسدا، وهو القائل أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قياس فاسد، وأول من قاس القياس الفاسد هو إبليس. استعمل قياس في مقابلة النص، الله أمره وهو استعمل القياس، والقياس في مقابلة النص قياس فاسد. حتى قياسه يعني أخطأ في المقدمة وأخطأ في النتيجة. النار من عادتها هو ذات قياس، وقالوا كيفاش نسجد له أنا خير منه، كيفاش الآن كيفاش هدي أنا خير منه، المقدمة والنتيجة كيفاش هدي خير منه، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، اجعل النار أفضل من الطين. ما دام النار أفضل من الطين إذن إبليس في زعمه أفضل من آدم، إذن إبليس لا يسجد لآدم وكل الحق معه، هذا هو عمل إبليس. لكن هذا خطأ، النار من طبيعتها الإفساد، من طبيعتها الإحراق، ومن طبيعتها الخراب، ومن طبيعتها الطيش. النار طيشة، ما هيش كما الطين، الطين هادئ، الطين فيه الطمأنينة، الطين فيه السكينة، الطين فيه الإثمار، يثمر وينبت. لكن النار فيها الطيش وفيها الإحراق وفيها الأفساد. تجيب بذرة إذا حطيتها في النار تحرقت، تجيب بذرة إذا حطيتها في الطين تكبر وتنمو وتصير نخلة بإذن الله تعالى. إذن هذا هو الفرق. الآن وراه القياس، هذا قياس فاسد، الطين أفضل من النار، لا أن النار أفضل من الطين. إذن هو دار مقدمة وخرج بنتيجة، كل مقدمة كل نتيجة فاسدة، وقياسه من أفسد القياس لأنه قياس في مقابلة النص، كما يقول الأصوليون قياس في مقابلة النص هذا قياس باطل. إذن الإنسان يتنبه ويتذكر أن أول من قاس القياس الفاسد هو إبليس، وأن الحسد هي من صناعة إبليس ومهنة إبليس وحيفة إبليس. نعم، من الفوائد اللي تتعلق بالحسد أنه ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد. كل الناس وكل مخلوق إلا وفي قلبه شيء من الحسد، شيء من الحسد في قلوبنا، إلا أن كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ما خلا جسد من حسد، إلا أن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. كلنا وكل قلوب الناس فيها شيء من الحسد، لكن هل نؤاخذ على هذا الحسد، وهل نأثم بهذا الحسد، وهل يلحقنا الذم من خلال هذا الحسد ولا من أجل هذا الحسد؟ إذا كان العبد ما يعملش بهذا الحسد، وإذا كان العبد ما يقولش وما يفعلش بهذا الحسد، هذا إن شاء الله لا إثم عليه، الكريم يخفيه ويأتي بضده. أما الإنسان إذا خرج الحسد دياله بن على لسانه، الشتم والغيبة والنميمة والكاذب والافتراء وكذا والقذف والبهتان، ولا بانت على الأفعال، فعل الأشياء نابعة وناتجة من الحسد والحسد هو سببها، هنا يأتم. ولا ثالث، إنسان مقدش ينتقم لا بلسانه ولا بيده، لكن ماذا به ينتقم، لكن مقدش ينتقم، هذا آثم كذلك وإن لم يفعل. وعلاش؟ هذا ماشي ترك الحسد ولا ترك الأفعال اللي تخرج على الحسد ولا الأقوال اللي تخرج على الحسد يعني لله، هذا ترك الحسد وترك يعني البغي والتعدي على المحسود لأنه عاجز فقط. فقط مثال، إنسان مقطع يده ويتمنى لو كان تكون عنده يد، لو كان راهو سرق، ولا تكون مقطعين رجليه ويتمنى لو كان جاو عنده رجلين، لو كان راهو حضر ودار ومشى وكذا، هذا يدي الإثم هو في بيته. بخلاف الإنسان كيكون صحيح ويكون يمشي ويكون يعني كامل الخلقة ويترك هذه الأمور لله رب العالمين خوفا من الله، هذا عنده الأجر. بخلاف الثاني، الثاني ما تركش هذه الأمور لله، تركها عجزا. لو كان ربي هو يعني عازم في قلبه، لو كان ربي يوفق ولا لو كان ربي يعني يعطي له الصحة والعافية ما يخلي حتى منكر ويمشي للمناكير ويفعل ويفعل، هذا عليه الإثم. كذلك الحاسد، الحاسد الآن ما خال جسد من الحاسد، نعم الآن كاين اللي فعل ولا اللي ما فعلش ولا شيء عليه، وكاين اللي ما فعلش وعليه الإثم لأنه مصر لكن ما قدرش، كاين أشياء منعته فقط. لو كانت تمشي هذيك العوائق راح يحسد ويخرج الحسد دياله ويظهر حسده على لسانه ويظهر حسده على أفعاله. إذن هذا هو الأمر، لا تحسدوا ولا تناجشوا، لا تناجشوا. هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن النجش أو النجش، النجش أو النجش، وهو بيع من البيوع. شكون يقولنا وش معنى بيع النجش؟ هذا بيع من البيوع. نعم السلام، ماذا تقول؟ بيع النجش ولا بيع النجش؟ نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث قال لا تناجشوا، هو أن يزيد المشتري في ثمن السلعة وهو لا يريد أن يشتريها، إما إضرارا بالمشتري الآخر أو لمصلحة البائع. عندك سلعة قال شحال راك طالب فيها؟ قال طالب فيها 100,000. يجيك واحد أنت تكون متفق معه يقول لك أنا يا نعطيك فيها 150,000، ما حي شيء ما والو، كما نقول يسخن في السوق برك. وهذه كاينة، هذه المعاملة موجودة في الأسواق، في أسواق السيارات كده معروفة، في الخلفان معروفة. هذه المعاملة نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، نهى رسول الله عن بيع النجش ولا النجش، يجوز الوجهان. قلنا يجي بايع، يجي واحد أو يبيع بمية ولا بمية وخمسين، يجي واحد متفاهم معاه قال شحال راك تبيع؟ قال أنا نبيع بمية ألف. قال أنا نعطيك 150. يسمع واحد ثالث، هو ماهوش فاهم والو، هو يظن بلي هذا ما يعرفه ما والو، يجي واحد ثالث يقول أنا نعطيك 200، يبيع حاله. هذاك المشتري يزيد في ثمن السلعة إما باش يضر بالمشتري الثاني ولا باش ينفع البايع. هاي بيوع، هذه بيوع محرمة. أنت ناوي تشري أشري، ناوي تساوم يعني صح تساوم، لكن باش تخدمها ما بين البايع والشاري وتستعمل هذه الطريقة وهذه الحيلة باش هذا باش هذا البايع ينفق السلعة دياله ويدخل فيها الأجر، وربما بعد يعني فيها يعني يدي حقه، ربما كما جاب له المشتري يدي حقه، تولي يعني أم أكثر. هذه المعاملة قال النبي لا تناجشوا، ما تتناجشوش. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش ولا النجش، وقال صلى الله عليه وسلم من غشانا فليس منا، هذا غش. لكن العلماء قالوا أن المعاملة إذا تمت على هذه الطريقة البيع صحيح والإثم على الناجش. الآن تمت المعاملة، بيع باطل؟ لا، بيع صحيح. ماشي كيقولوا صحيح معناتها حاجة مليحة عند ربي، بيع صحيح، صحيح وتدي الإثم. كل الإنسان أمشى للحج بأموال الحرام، هذا عليه الإثم تاع الأموال. لكن الآن الحج وأركان الحج ومناسك الحج هذه شيء ثاني، هذا شيء ثاني، هذا شيء ثاني. لكن عليه الإثم تاع الأموال هذيك اللي صرفها وهي ماشي ملكه، صرفها في الطريق وصرفها في الأكل وصرفها وصرفها، هذا شيء ثاني. إذن نفس الشيء، إنسان قال تعامله بيع النجش ولا النجش، معاملته صحيحة. والإمام أحمد رحمه الله قال المشتري بالخيار. الآن المشتري فاق وعرف وش كاين وحسب اللي يعني كما نقوله متفقين على رأسه، هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، هنا يجوز يولي وهو بالخيار، ما حبش يدي السلام يديهاش، كما قال الإمام أحمد وقال الإمام مالك بخلاف الشافعي وأبي حنيفة. إذن هذه المعاملة نهى عنها النبي، قال لا تحاسدوا خلاص، وقال لا تناجشوا، لأنه هذه الأمور كلهم يؤديوا للبغضاء ويؤديوا للشحناء ويؤديوا يعني للمصايب بين المسلمين. لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تباغضوا. النهي عما يؤدي إلى البغضاء والكره ما بين المسلمين مع بعضهم البعض. والمقصود بالبغض، بالبغضاء كما راه جاي بعد قليل، البغضاء ولا البغض لغير الله. إذا لا يجوز، نهان النبي باش نتباغضوا وباش نتكارهوا. إنسان ما يكونش من الناس اللي يتباغضوا. وربي أمرنا وأرشدنا إلى أن نكون معليش تفضل شيخ. أمرنا الله عز وجل ولا أرشدنا الله عز وجل أن نكون من المؤمنين. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، هذا هو الواجب وهذا هو الأصل، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. والنبي في الصحيحين عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لا تؤمنوا أو لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. النبي قال والذي نفسي بيده، والنبي قليل وين يحلف، ويدحلف النبي ما يحلف إلا على الأمور العظيمة. والذي نفسي بيده، نفس النبي بيد الله، والذي نفسي بيده، نفس النبي بيد الله، كي اللي قال والله، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. مستحيل إنسان يدخل الجنة هو كفر بالله، ما كاش هذه ما كانت ما حتكون. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، خلاص. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، وهنا ما نقولوش لا تدخلوا الجنة معناتها دخول أولي، ما دو في الماء في الأول ولا في المآل، ما يدخلش الإنسان الكافر حرام عليه الجنة. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حاجة تجيب خطأ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، حتى تتحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام. إفشاء السلام معناتها إكثار السلام، وصح. اليوم قلت له السلام، غدوة قال لك السلام، ما تعرفه ما يعرفك. أسبوع وأنت تقول له السلام وهو يقول له السلام، ومن بعد الأسبوع الثاني تبسم في وجهه وتبسم في وجهك، الأسبوع الثالث، الأسبوع الرابع، الأسبوع الخامس، يولي من أعز الأصدقاء. حكيتها قاع بالسلام، ما تعرفه ما يعرفك، ما تعرفه من قبل ما يعرفك من قبل. حكايتكم المسجد وحكايتكم السلام، أنت تقول السلام ويقول السلام، تقول السلام ويقول السلام، بعد السلام معها ابتسامة، ومن بعد السلام معها يعني شوية هكذا وقفة يعني وقصرة، شوية شوية خلاص يولي من أعز الأصدقاء. حكايتها كامل بدأت بالسلام. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام، قولوا السلام، كثروا من السلام، السلام عليكم، السلام عليكم، أفشوا السلام بينكم. وربي عز وجل امتن على الصحابة، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واعتصموا بحبل الله، حبل الله وعهد الله ودين الله كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، كلها معنى واحد. واعتصموا، تمسكوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، النهي عن الفرقة والنهي عن الاختلاف. واذكروا نعمة الله عليكم، هذا الخطاب ربي خاطب به الأنصار سكان المدينة أوس وخزرج، كانوا في المدينة عايشين صحابة أنصار، كاين مهاجرين اللي كانوا مع النبي وهاجروا، كاين أنصار اللي استقبلوهم في المدينة. إذن سكان مكة هم المهاجرون وسكان المدينة هم الأنصار. الأنصار كانوا على قبيلتين، قبيلة واسمها الأوس وقبيلة واسمها الخزرج. اليهود كالعادة كانوا ثلاث قبائل، بنو النضير بنو قينقاع وبنو قريضة، قبيلتان مع قبيلة وقبيلة مع قبيلة، يديروا بينتهم العداوة ويديروا بينتهم المحن ويديروا بينتهم الفتن ويديروا بينتهم يعني المنكرات، وكانوا يتقاتلوا على العام، على العام يتقاتلوا خدمة اليهود. كي جاء الإسلام وبعت ربي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعني أول سفير رضي الله عنه وأرضاه للمدينة اللي هو مصعب بن عمير، بدأت الأمور تمشي، تخاواوا ولات قبيلة الأوس مع قبيلة الخزرج إخوة متحابين، خلاص عرفوا الخطر وعرفوا اليهود وعرفوا مصائب اليهود وتمسكوا بالإسلام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء كنتم تتقاتلوا، كان بعضكم يقتل بعض أوس وخزرج. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، خلاص تحبت القلوب وتألفت القلوب، فأصبحتم بنعمته بعد ما كنتم أعداء وليتوا إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من ما كنتم كفار، خلاص أراكم رايحين لو كان تموتوا هكذا خلود في جهنم، رايحين تطيحوا في الحفرة على النار، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. باش أنقذهم؟ أنقذهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فأنقذكم منها. إذن يأمرنا الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام بالابتعاد عن البغضاء والحذر من البغضاء، وكل ما يؤدي للبغضاء مذموم. كاين أشياء جت في الكتاب والسنة تحذرنا، أو في الكتاب والسنة محذرون نحن منها لأنها تؤدي للبغضاء. وعلاش ربي حرم الخمر؟ من بين الأسباب ربي حرم الخمر لأجل البغضاء. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إذن من بين الأسباب اللي ربي حرم الخمر من أجلها أن الخمر يؤدي إلى العداوة والبغضاء. وكم أدى الخمر إلى العداوة والبغضاء، وكم أدى الخمر بأصحابه إلى أن يقتلوا بعضهم بعضا. بساف شحال من الواحد سكر قتل خوه، قتل صاحبه، قتل جاره، شحال من جلسة السكر افترقوا أصحابها على القتل، كثير جدا، خلاص فقد عقله الآن يقتل، خلاص أشبه بالبهيمة، إنسان يفقد عقله وش تسنى منه؟ تسنى منه كلش، تسنى منه يقتل، تسنى منه. وكي نقوله يقتل، كي اللي يقتل يعني كي اللي يقتل يعني بآلة القتل، وكي اللي يقتل بالسياقة، كي يكون سكران ويقتل، هذا كذلك وش هذا؟ إنسان كي يكون سكران ويقتل، يكون يسوق وهو سكران ويقتل المسلمين والمسلمات، هذا كذلك من هذه الأمور. إذن الخمر راح يؤدي للعداوة والبغضاء، لذلك بين أسباب، لأنه كاين أسباب أخرى، هذا بين أسباب نهينا عنه. قال الله عز وجل في آخر الآية فهل أنتم منتهون؟ الصحابة انتهوا، أما المسلمون ما زالوا يتعاطون الخمر إلى اليوم. الصحابة انتهوا خلص وتوقفوا، حتى فاحت سكك المدينة بالخمر، خلص الخمر اللي كانوا قاعد، وباش نتفقوا الخمر اللي كانوا يشربوه الصحابة كي كانوا على الكفر كده ماشي كما راهو الآن، كانوا كي نقولوا يشربوا كانوا بالبراميل، ما ما إيش كيما الآن يعني يقول لك والله مقدس نحبسوه هو يعني كانت بالبرامين يقولوا يعني كلموا الصحابة الخمر فاحت الحالة بشراب تخيل شحال من بلمي كل واحد يلمي وش عنده فاحت خلاص يعني فوحة العنب بتاع شراب. إذن الناس كي توقفوا تهينا يا رب خلاص. إذن إنسان قضية إيمان وقضية تصديق بوعد الله عز وجل. كذلك من الأمور اللي فيها البغضاء ونهينا عنها النميمة. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وقالوا أن النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الصحة في شهر. النمام يفسد في ساعة واش يفسد الصحة في شهر؟ يدي ويجيب، قال اسمع هذا قال فيك، اسمعه وقال لك دا، ويخرج هو سالك ويتقاتلوا الناس وطيح الروح ويتقاتلوا غير دوجة نمام يمشي بابين الناس. إذن هذا كذلك حاجة ماش محمودة، حاجة مذمومة. الإنسان لازم يجتنب النميمة لأنها من أسباب العداوة ومن أسباب البغضاء. الإنسان يحذر هذا الأمر. إذن كل هذه الأسباب اللي تؤدي، كذلك من بين الأسباب اللي نهينا عنها لأنها تؤدي إلى العداوة والبغضاء، ما يجوش، وهذه فيها أحاديث، ما يجوش الراجل يشري على شريط خوه، ولا يبيع على بيع خوه، ولا يخطب على خطبة خوه. إنسان مشى للسوق شاف خوه شراء وخلاص تم البيع لكن مازال ما داش، يجي هو قال شحال أعطاك؟ قال أعطاني 100,000 فيها 10,000، قال أنا أعطيك 15,000 وما تعطيها ليش أنا نديها عليك. شراء على شريط خوه. البيع كذلك ما عندوش الحق، باع السلعة واتفقوا وخلاص وباعها ب10,000 وكيعطوا له 15,000 غراوة، وهذا مع الأسف واقع غراوة، وكيجي المشتري الأول يقول أسبع يجيب له حكاية يقول له لا خلاص يباعها باش يدي فيها 5,000 هذيك الزايدة بين الأول والثاني. هذا ما يجوش، هذا حيؤدي للعداوة والبغضاء، رايحة للعداوة والبغضاء. إما العداوة ما بين المشتري الأول والبايع، إما العداوة ما بين المشتري الأول والمشتري الثاني، رايحة للعداوة رايحة للبغضاء رايحة للمشاكل. كذلك الخطبة على خطبة الغير، واحد جاء يعني خطبك في بنتك وعطيتها له ولا يعني مبدئيا اتفقتوا نعم وعد بالزواج، يسمع الثاني باللي فلان خطب يروح يخطب على خطبة الخاطب، ما عنده الحق للثاني يخطب على خطبة الخاطب، ما عنده الحق للوالد يبدل راجل براجل، اللهم إلا إذا كانت أسباب أمور شرعية كده. هذه حاجة أخرى، إحنا نتكلموا كيستاوي الخاطبان، ينحيها الواحد ويعطيها الواحد لغنى لثرائه لكده، أشياء تاع دنيا أمور تاع دنيا. هنا لا، هذه الأمور راح تجيب العداوة وراح تجيب البغضاء ما بين المسلمين، ما بين الخاطب والخاطب، وكما قلنا ما بين الخاطب ووالد المخطوبة، رايحة أقل شيء ده ما اختلفوش، وده يعني سلم وقال يعني كده أقل شيء قل حسبي الله ونعم الوكيل، أقل شيء ولا أقل شيء يعني يبقى عنده يعني الغضب والغيظ في قلبه، لكن باش يخرج يعني سعيد وفرحان هذه مستحيل، أقل شيء. إذن هذه الأمور منهي عنها في الدين لأنها راح تؤدي للبغضاء، والنبي قال لا تباغضوا، ما تتباغضوش ما تتكرهوش، إنما المؤمنون إخوة. بالعكس الآن عندنا في الدين أشياء تحث على الأمور اللي تجيب المحبة، قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، اتهادوا تبادل الهدايا، تبادل الهدايا، الهدية هذه سحر، تكون الإنسان تكرهه ويكرهك، تعطي له هدية ولا يعطيك الهدية سبحان الله يتبدل القلب في رمشة عين، عجب. إذن تهادوا تحابوا، هدية تعطيها له ولا يعطيها لك تتبدل الأمور وتغير 360 درجة، وتولي أنت اللي كنت يعني تختف فيه ويختف فيك، يولي من أعز الأصدقاء على جل حاجة تافهة ولا على جل يعني هدية يعني متواضعة جدا، وعلاش؟ لكن هذيك الهدية. تهادوا تحابوا، اتهادوا وتتحابوا، وهو في الحديث اللي سبق النبي صلى الله عليه وسلم يعني باش الإنسان يجتنب البغضاء يعلم باللي من علامة الإيمان، قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا من علامة الإيمان المحبة في الله. المحبة من علامة الإيمان، إذا الإنسان يتشجع بها، تما أنا كي نحب وما نبغاش، تما هذه علامة من علامات الإيمان، تما إن شاء الله من المؤمنين إنسان يعني ترتفع المعنويات وتبعد هذه الشحنة. وزيد قال إفشاء السلام، الإنسان كذلك إلا حب يعني يحقق هذا الأمر ويلحق لهذا المتابة، متابة المحبة، لازم يفشي السلام ويلقي السلام. كي نتكلموا على المحبة ونتكلموا على البغض، هانا نتكلموا على المحبة في الله والبغض في الله، أو أنا نتكلموا على البغض لغير الله، دوك نحقوا المحبة، أنا نتكلموا على البغض لغير الله. إنسان تبغضه ويبغضك على جل أمر من أمور الدنيا، ما اتفقتش في بيع، ما اتفقتش في شراء، ما اتفقتش في كلمة، ما اتفقتش في حاجة، ما اتفقتش على وجهة نظر، ما اتفقتش على أمور تافهة وأمور محرمة، بغضك وبغضته واللي تغتاب فيه ولا يغتاب فيك. هنا الكلام اللي فات كاع في هذه. أما إذا كان البغض في الله، إنسان يشرب الخمر، إنسان سكير، إنسان كدا، إنسان فيه الظلم، إنسان كدا كدا كدا، هذا ماشي تحبه، هذا لازم تبغضه في الله. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. الآن ماشي الآن يكون واحد يعني مجرم وظالم وفاسق ويقول لك لازم تحبني تاك تقول على المحبة، لا، هذا البغض في الله. وعندك شوية نعرفوا هذا الأمور الهجران وكذا، هذا لازم له البغض في الله. البغض احنا اللي المذموم والمرفوض لكل غير الله، بغض على جل أشياء تاع الدنيا، على جل خبزة وعلى جل كراحليب الناس تباغض وتولي ما تهضرش، على جل لمبة، على جل كذا، على جل سيارة حطها هنا ما حطهاش هنا، أشياء تافهة ما هنا يتباغضوا ويتهاجروا 20 سنة. لا لا، هذا الشيء المذموم وهذا الشيء اللي ما يجوش. إذا العبد لازم ينتبه، البغض في الله والحب في الله. كذلك رجل مع زوجته، باش نمدوا يعني الحق الحق الحق الأسرة وندخلوا حق الأسرة في هذا الباب. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ صح مسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إنسان يتعامل بهذا الحديث حتى في بيته، لا يفرك معناتها ما يبغضش وما يكرهش، لا يفرك ولا لا يفرك، يفرك ويفرك، لا يفرك ولا لا يفرك مؤمن مؤمنة. المقصود بالمؤمن والمؤمنة الزوج والزوجة. إن كره منها خلقا رضي منها آخر، كاين مشاكل وتؤدي للطلاق، أن الزوج يقول لك أنا مانيش قادر نعيش في البيت لأن الزوجة فيها هذا العيب. نجيبوا له هذا الحديث، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، شحال فيها من عيب؟ فيها 3. شحال فيها من سيئات؟ فيها 3. شحال فيها من حسنات؟ فيها 15. كيف انت خليت 15 حسنه ما شفت فيهم، واش تغير في العيب والعيبين؟ وانت شحال فيك العيوب؟ هو فيه، هي فيها زوج ولا 3 ولا 4، انت كذلك فيك العيوب. اذا باش يكون ما يشوفش الانسان غير في العيوب، ان كره منها خلقا فيها هذا ماشي مليح، هذا بالاتفاق هذا ماشي مليح هذا ماشي، لكن فيها اشياء مليحه واشياء تفضح، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أما الإنسان يحوس الزوجة ولا الزوجة تحوس الزوج بدون عيوب، هذا لم يخلقه الله عز وجل. ما كاش عبد بلا عيوب، ما كان لا رجل بلا عيوب، وما كان لا مرأة بلا عيوب. الرجل اللي بلا عيوب هذا ما خلقوش ربي، والمرأة اللي بلا عيوب هذه ما خلقهاش ربي. من ذا الذي مساء قط ومن له الحسنى فقط كون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا، لأن الحديث نقسمه على قسمين، اليوم نديه النصف والمرة الجاية إن شاء الله نديه النصف الباقي. ولا تدابروا، التدابر تقريبا يتشبه للشيء اللي كنا نتكلم عليه. التدابر أن يعطي كل من الرجلين، كي نقول الرجلين دخلوا نسا، أن يعطي كل من الرجلين دبوره للآخر، كل واحد يمد الأخر ظهره. وش معناتها؟ هذا كناية عن القاطعة والهجران، ما يتهادروش. الناس كي يكونوا يتهادروا يتقابلوا، بصح كي يكونوا متهاجرين يتدابروا، كي الدبل وهذا يمد الأخر بالدبل وهذا بالدبل، هذا يمد هذا بالظهر وهذا يمد هذا بالظهر. إذن النبي قال: لا تدابروا، لا تدابروا، ما تدابروش. وهذا التدابر كذلك ينقسم إلى قسمين، عندنا تدابر ولا بعبارة أخرى عندنا قطيعة وهجران محمود، وعندنا هجران مذموم. الهجران المذموم كما كنا نقوله، الزوج ما يتهادروش، وعليه ما يتهادروش، حاجة تافهة، سبب تافه جدا. وهذه المشكلة كل واحد سول له بليس، وكل واحد انفخ فيه بليس، وحتى يعني تلقى سبحان الله 20 سنة ما يتهضرش، 20 سنة 20 سنة على جال من حاجة تافهة جدا. وكنقولوا ما يتهضوش معناتها ما يتهضوش معناتها هذا كيجوز ما يشوفش الاخر دوك كيما انا جاي. هذا شيء مذموم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في المذموم، لأنه عندنا المحمود في المذموم، قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا يحل لمسلم ما يجوش أن يهجر ما يهضرش مع أخوه. ونقولوا الناس اللي راكم معنا في المسجد وراكم بتهضروش مع بعضكم البعض، هانا الآن نقول لكم شاء ربي وش يقول، ما زال دوك نزيد نجيب لكم الأحاديث، لأنه احنا على علم وهم يخبرون الناس باللي كاين ناس يصليوا معنا صلوات الخمس حضروا معنا جمعات وما يتهضروش جيرا. إذن هانا نبلغوكم بالك توليوا، الله أعلم توليوا قبل ما يفوت الوقت. إذن قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. إذا هجرته وافترضنا بلي هجرته 3 أيام ما تزيدش، نهار نهار نهار، لكن تفوت 3 أيام ما يجوش. والنبي شبه حالة المتهاجرين، وصح سبحان الله هذا هو الواقع. قال فيلتقيان، يكونوا جايين في نفس الطريق، واحد يشوف هذاك من بعيد هذاك يشوف من بعيد، فيعرض هذا ويعرض هذا خيركم خيرهم الذي ابدأ بالسلام. الخير فيكم، الخير فيكم، والراجل فيكم اللي يقول السلام، ولكن يقول السلام ما يطيح من النص يموت لله رب العالمين. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. أما الإنسان يدور راسه ولا أخو يدور راسه ولا أخو يقطع طريق ولا أخو يقطع طريق ولا أخو يدخل مع جماعة ويضح ويهضر معهم حتى يجوز تاني، هذاك ما لبالوش وجدد لك، لكن ربي يعلم سبحانه عز وجل. فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا خيرهما. الآن شكون اللي يغلب نفسه؟ شكون اللي ما عندوش هذيك حمية الجاهلية في قلبه؟ أنا نهضر معه، نحي حمية الجاهلية. أخي أنت تصلي معنا وتعرف واش قال ربي وتعرف واش قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت راك تقول سمعنا وأطعنا وتقول كما يقولوا اهدنا الصراط المستقيم، تقول آمين وكذا، هاي نحي الحمية ارميها ولله رب العالمين. أقل شيء بالك هذاك الأمر يدخلك الجنة. فيلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا خيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا في الهجران والقطيعة المذمومة. كاين هجران محمود، كاين هجران محمود حاجة مليحة. النبي عليه الصلاة والسلام أهجر 3 الذين خلفوا 50 يوم. قادر الآن يقول كيفاش من داك تقولنا 3 أيام من داك 50 يوم؟ هنا هجران محمود. وش معناتها هجران محمود؟ الزجر بالهجر، تهجر الظالم، تهجر المذنب، تهجر الفاسق، تهجر المجرم باش يولي طريق. برك ما عندك تاع حتى مصلحه تهضر معه ولا ما تهضرش معه، كيف كيف تهجره باش يولي طريق. ناس تخلفوا في زمن النبي، غزوه تابوك في السنه 9 من الهجره، يعني تخلفوا هكذا. كان كعب بن مالك رضي الله عنه يوخر، وكانت عنده يعني ثمار، ماشي نفاقا ولا، كانت عنده واحد الثمار وكانت عنده يعني واحد الاشجار، وقال ماشي مشكله دوك نلحق بالنبي وعندي جواد مليح. يمشي النبي قال معليش غدوه، غير غدوه ان شاء الله نلحق بهم كذا. تخلف، فات اللي فات ولا النبي كذا. المهم اتخلفوا هاد الناس اللي تخلفوا، هجرهم النبي مرار بن ربيع وهلال بن أمي الواقفي وكعب بن مالك، هجرهم النبي 50 يوم اللي قال عليهم ربي في صوت التوبة وعلى 3 الذين خلفوا. هادو ناس عفى عليهم ربي. ويعني كاش المهم تجي المناسبة في السيرة إن شاء الله نتكلموا على غزوة تبوك ونتكلموا على القصة بالتفصيل. هاد الناس هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الزجر بالهجر، تهجر واحد ظالم، تهجر واحد مجرم، ماشي كي تشوف المجرم تفرح له وتضحك له في وجهه يحس روحه باللي راه مليح. لا، هذا المجرم لازم يعني تغضب عليه وتهجره وتزجره وتخليه هو يقول لك ولا ماكش تكلم معاه وماكش تقول لي سلام. كي يقول لك ولا ماكش تقول لي سلام ولا ماكش تكلم معايا، التم كاين كلام ثاني. وهذا انسان يراعي فيه الضوابط الشرعيه، يراعي فيه الضوابط الشرعيه، لانه لازم تجيب مصلحه. اذا شفت باللي هذا الظالم إذا هجلته راح يزيد يظلم كتر وكتر، لا لا أهدر معه. إنسان لازم يكون ذكي. تشوف بلي هذا الإنسان اللي يشرب الخمر لو كان تهجره ماذا به؟ ويولي لكن يشرب يعني شوية، يولي يشرب بزاف تهنى منك. أنت اللي كنت دائما تزعجه، وأنت اللي كنت تحرجه، وأنت اللي كنت يعني تصمت له هذاك الشرب الخمر، يقول لك مزيد هنين. لا، ما تهجروش، أبقى ضربه. لكن كاين الناس كي تهجروا يحس بالهجران ويقول لك يعني وعلاش هجرني، كيفاش هجرني وكذا، ويجي يقول لك انا وجدت هنا. هذا امر ثاني. أما من غير الزجر بالهجر للمصلحة الشرعية والمصلحة الدين والمصلحة الدعوة، هنا المسلمين لازم يتهاجروا، يتباغضوا ويتهاجروا ويتقاطعوا على جال أمور الدنيا. هذه مصيبة. على بالكم وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. إنسان اللي ما هضرش مع أخوه عام كل قتله. حديث صحيح. من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. الآن كاين الناس عندها 20 سنة، كاين 10 سنين، وكاين عام، وكاين 5 سنين. ها هو الحديث، الحديث صحيح. خطورة الهجر لحقها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وين كأنه الإنسان قتل خوه وسفك له دمه. إنسان خلاص هذا الحديث يكفي، عام سفك الدم، أنا عندي 5 سنين ما هضرتش معاه. لازم الآن مادام ولات سفك الدم والحالة كبرت، حنا كنا نظنوا بلي حاجة خفيفة الآن. وخلاص أنا نقول له السلام عليكم وش راك لاباس يا خويا، ماشي لازم يولي صاحبي. نقول السلام عليكم وش راك لاباس وخلاص، ماشي كي نقول لهم تما نحيو الهجرة لازم يولي صاحبك ولازم وين تروح تدي. لا لا، السلام وش راك لاباس وجوز، ما تهضر معاه ما يهضر معك، ما تكسر مع الحسم والو، ما تقطع فيه، ما تكذب عليه، هذه حاجة أخرى. وكذلك بالشيء يعني الشيء الخطير والشيء العظيم، تلقاه إنسان هاجر خوه ويجتهد في العبادة، هاجر خوه ويجتهد في العبادة، إنسان مسكين الغافل باللي هذه العبادة ما تطلعش عن ربي. أعمال المسلمين ولا أعمال الناس تعرض على الله عز وجل كل 2 و5 يومين في السمانة، تتعرض خدمتنا وأعمالنا. ربي يغفر الكل، يعني إنسان ما يشركش بالله. كاين زوج ربي يقول لهم وخروهم وخدمتهم حبسوها، زوج اللي ما يتهضروش حتى يتصالحا، هذه خدمتهم مازال. قاد الإنسان يقول يا أخي هذه ماشي حاجة كبيرة، حتى يتصالحوا، نهار نتصالحوا يطلع القديم وجديد. ها ممكن تموت انت قبل ما تصالح، كيما عندك عام ما هضرتش معاه، كيما عندك 10 سنين ما هضرتش معاه، قادر تكمل للأبد. قادر وانت 10 سنين ما هضرتش معاه حبيت تهضر معاه فوش بقى، ها يا وتموت الآن، تموت وخدمتك كامل ما طلعتش. والنبي صلى الله عليه وسلم صح مسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لكن رضي بالتحريش. الشيطان يئس خلاص باش يعبدوه المصلين في جزيرة العرب. خلاص الناس اللي تبعت النبي عليه الصلاة والسلام ولا تصلي هادو ما يعبدوا الشيطان، أخطاء وعيوب، لكن باش يعودوا يعبدوا الشيطان ويعبدوا يعبدوا الأصنام يأس خلاص بنيس قطع ليأس. وجدة بقات له حاجة يحرش ما بين المسلمين ويدير النعارات ويدير العداوات ويدير البغضاء ما بين المسلمين، أراضي بالتحريش. إذا الإنسان هادو نصائح نبوية، ومازال يعني أومزيدو كملهم الأسبوع القادم إن شاء الله، هادو نصائح نبوية إنسان يأخذهم بعين الاعتبار، خاصة يعني هاد الأمور هي ما بين المسلمين، لازم المسلمين يتحابوا، لازم يتخاووا، على بالنا باللي كل واحد وعقليته، كل واحد وعقليته، كل واحد كيفاش خلقه ربي، كاين اللي يعني يقبلها، كاين اللي ما يقبلهاش، كاين اللي فيه يعني شيء من الكبر، معليش، إنسان ينحي هاد الأمور ويتعامل وما يخليش يعني الهوى ديالو يتغلب عليه، معليش قول السلام وكذا. غدوة من غدوة يجيك خبر خوك ومات، وغدوة من غدوة يعني تسمع به باللي كذا وتندم وتولي تقول يا ريت تصالحت معه قبل ما يموت. واش حال صارت هذه في الدنيا؟ وعلاش حتى تكون يعني حتى يجيك الخبر الآن سمعت قال يا أخوانا بلا ما عليش ما تديروش مقدمة، ما طاش تقول اسمح لي خلاص ضرب النحكي لي ما كان، ولا غدوة إن شاء الله السلام عليكم، بلا ما تدير معه وقفة رسمية وتقول له اسمع أنا ابتداء من تاريخ اليوم كذا، ما عليش هذا حاجة كبيرة ما تديرهاش. ابتداء من العشية ولا غدوة سلام سلام خلاص اللي فات مات، وحده هو يتقرب وانت تقرب وخلاص. إذا إن شاء الله هذه من باب الذكرى فقط، والذكرى تنفع المؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.